وهذا مثل عندما تدخل الفريضة والإنسان في الطائرة، إن كان يستطيع أن يصلي في مكان، أحيانا في الطائرات أماكن مخصصة كان يصلي وهو قائم ويركع ويسجد فبه ونعمت. إن كان أبي ينزل في المطار في وقت الصلاة الثانية يؤخر الأولى للثانية إذا ما أمكن أن يصلي وهو قائم. إذا ما أمكن أن يصلي وهو قائم ولو أخر الصلاة يأخذ وقت الثانية فيصلي على حسب حاله، يصلي في كرسية، يصلي في الكرسي على حسب حاله. أنت يسر له جماعة فبها، أي نعم، وإن لم يتيسر يصلي لوحده لا بأس لا بأس. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا وأمر من خلفه يصلي جلوسا.